أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر وانشق القمر أني مولود ففتحنا فانت فانتصر بدأ ربها ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحمل ناه على ذات ألواح ودسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الخاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أيام والقوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهتري لهم من وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاصيه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء في يومين واهية فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سويها فألهمها فجورها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الليل مش هتملي حاجة والله إلا أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يهدي كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه الى روح الحاج اسماعيل والى امواتنا واموات المسلمين وان ربنا ينصرك ويخليك لنا 400 سنه